بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك، لا سيما سيدنا ومولانا سفيرك مسلم بن عقيل عليه السلام. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لو لم تكن لك من ضباك قوادم ما حلقت للعز فيك عزائم. العز عذب الطعم، لكن ضرعه سمر عوال في الوغى وصوارم. إن رمت عزا خذ بمنهج مسلم من قد نمته للشهامة هاشم. بطل تورث من بني عمرو العلا حزما يذل له الكمي الحازم. لقد اصطفاه السبط عنه نائبا وحسام حق للشقاه وحاسم. وأجاب من طلب القدوم إليهم إن ابن عمي في مقامي قائم. أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما وفي فصل القضاء هو حاكم. أبدت له زمر النفاق ولاءها، والكل للشحناء عليه كاتم. قد بايعته ومض أتى شيطانها انقلبت عليه وجمعها متراكم. فانصاع مسلم في الأزقة مفردا متلددا، لم يتبعه مقاوم. فانقض معتصما بأبيض صارم من فتكه لعداه عز العاصم. قد خاض بحر الموت في حملاته وعبابه بصفاحهم متلاطم. حتى إذا عجزوا رموه بحفرة غالت بها ليث العرين بهايا. سلبوه لامة حربه أسره ضم ظمآنا وفي عينه دمع سايا يا جمو لم يبك من خوف على نفس له لكنما يبكيه ركب قادم ركب من يبكي حسين أن يلاقي ما لق يبكي حسين أن يلاقي ما لق من غدرهم فتباح منهم حيارمه بعد يا لله ورموه مكتوفين من القصر الذي قامت على الطغيان منه قوايا وبعد الخطب الآخر الأفضع وبشوقهم بالحبل الله وبشوقهم بالحبل جروا جسمه تنميه للشرف الرفيع ضراغم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعقيل بن أبي طالب يا عقيل إني أحبك حبين حبا لك وحبا لحب عمي أبي طالب عليه السلام إياك وإن لك ولدي يقتل في نصرة ولدي الحسين عليه السلام فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه ملائكة الله المقربون. حديث رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه. والشيخ الصدوق في مثل هذه المسائل يختار ما يراه صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما وأن هذه الخصوصية خصوصية في الواقع غاية في الأهمية، فعنايته بها يدل على أن الشيخ رحمه الله كان يبحث عن مثل هذه الخصوصيات حتى يسجلها، لأن التاريخ شحيح بالمعلومات عن مسلم بن عقيل سلام الله عليه، شحيح. ومسلم ما يعرف عنه الناس إلا أنه سفير الحسين إلى الكوفة وأنه استشهد بالطريقة المعروفة. أما ما هي شخصية مسلم، وزنه العلمي، وزنه الديني، وزنه الاجتماعي، وزنه العسكري، كفاءاته وأمثال ذلك، بيته، هذه مسائل بحاجة إلى العرض ولو على سبيل الإيجاز، لأن المقام حتما محدود الوقت، ولكن أحاول توزيع الحديث على محطات متعددة تنتظرنا هذه الليلة. من هذه المحطات أساسا بيت عقيل أو آل عقيل ودورهم في قصة كربلاء، دورهم المتميز. ثانيا وقف عند شخصية مسلم عليه السلام، وثالثا وقف عند قصته حتى استشهاده عليه السلام. هذه محطات ثلاثة، وفي كل محطة نقاط تحتاج إلى إضاءة وتحتاج إلى تأمل. تعلمون أن عقيل ابن أبي طالب عليه السلام، هذا الرجل من أكبر أولاد أبي طالب صلوات الله عليه، هذا الصلب الطاهر، الصلب المبارك، صلب أبي طالب. وعظيم فضل هذا الرجل على الإسلام بدءا وامتدادا لا ينسى. أولا ابنه الأكبر مقاما والمجلي، وإن كان عقيل أكبر سنا من أمير المؤمنين، لكن الأكبر مقاما فيهم هو علي سلام الله عليه. عقيل هذا الرجل كان محبوبا جدا لدى عشيرة بني هاشم لما يتميز به من دماثة الخلق، من حسن الخلق، ومن مكارم الأخلاق. وكان محبوبا لأبيه أبي طالب بوجه خاص، بحيث أن النبي كما سمعت في الحديث يقول له لعقيل: أحبك حبين، حب لك أنت كشخصية محترمة تستحق الحب، وثانيا لأن عمي أبا طالب كان يحبك. وهذا من أدلة إيمان أبي طالب، لأنه أبو طالب لو كان مشركا ما كان حب المشرك لشخص مدعاة أن يحب ذلك الشخص، أليس كذلك؟ لابد أن أبا طالب كان مؤمنا بحيث يجعل حبه معيارا وميزانا للحب. والحديث يقول أن الإيمان حب وبغض، وممكن الرسول يحب ويبغض عبثا. هذه نقطة مضيئة عليك أن تقف عندها. أحبك حبين، حبا لك لشخصيتك، وحبا لحب عمي أبي طالب عليه السلام إياه. وإن لك ولدا، وهذا أمر عظيم آخر يدلك على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان قد أحاطه وحي السماء علما حتى بهذه التفاصيل. يعني لا فقط الرسول يعلم أن الحسين يقتل في كربلاء، وإنما الخصوصيات أيضا أحيط بها، ومن هذه الخصوصيات قضية مسلم عليه السلام. وإن لك ولدا يقتل في نصرة ولدي الحسين عليه السلام. بعد لاحظ الإضافة، إضافة أيضا ملفتة للانتباه. الرسول اختار من بين كثير من الآثار المترتبة على شهادة مسلم، وتترتب على شهادته آثار كثيرة، لكن اختار منها هذين الأثرين. قال: يقتل في نصرة ولدي الحسين فتدمع عليه عيون المؤمنين. هذا محمد يتكلم صلى الله عليه وسلم. اختار أن هذه الوقعة تستدر الدمع، تستحق البكاء. السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه يقول: لما وافى خبر شهادة مسلم عليه السلام الحسين عليه السلام وهو في زرود بين مكة والعراق، وصله الخبر، خبر استشهاد مسلم، يقول: استرجع كثيرا وبكى بكاء شديدا، وبكى معه بنو هاشم ومن مع الحسين من أصحابه. يقول: وضج الموضع بالبكاء والعويل، وسالت الدموع كل مسيل. هذه عبارة السيد: وسالت الدموع كل مسيل. قضية محرقة للقلب، بحيث أن الرسول هو يختار هذه النقطة حينما يعقب على شهادة مسلم. يقول: فتدمع عليه عيون، لكن عيون من؟ عيون المؤمنين. لا أقر الله عين الشامتين، إنما تبكي عليه عيون المؤمنين. وهذا شيء يبشر بخير، أن العين التي تدمع على مسلم إن شاء الله تعالى هذه الدمعة من علامات الإيمان، أن الإنسان يرق قلبه حتى لمثل هذه المصيبة. طبعا أعظم مصيبة مصيبة سيد الشهداء، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولكن تبقى بقية المصائب في مراتب ولكل مرتبته، فتدمع عليه عيون المؤمنين. وأنتم تعلمون، وهذا حديث يرتبط ببحث فلسفة البكاء على الحسين، الدمعة إذا كانت صادقة من قلب، مر الإنسان يبكي على ضيمة هذا عالم آخر، لكن بمناسبة مصيبة الحسين غايته يبكي على ضيمة عالم آخر، ومر لا يبكي لما نزل بالحسين بالخصوص، يتفجع. تدري هذا تفجع القلب يفتح آفاق القلب للموعظة والإرشاد والاعتبار وللحالة الروحانية وللسمو المعنوي، حالة من حالات الرضوان الإلهي حالة البكاء، وخاصة إذا كان خالصا لوجه الله، هذا بعد مرتبة أعلى، أن يبكي للفاجعة لكن لا يبكي فقط لجانبها المأساوي، وإنما لارتباطها بالله تبارك وتعالى. كيف يهز حماسة الموقف، تهز أنه أبا عبد الله، إلى هالدرجة الله عظيم في نفسك بحيث ضحيت بكل وجودك وبكل ما عندك من أجله، هو هذا درس، وأي درس عظيم في العرفان وفي المعنوية. فالشاهد الرسول ما يتكلم كعزاء فقط جانب شكلي، فتدمع عليه عيون المؤمنين، يريد الإشارة إلى هذه النكات الظريفة. ويصلي عليه الملائكة المقربون، صلى الله عليك يا مسلم ابن عقيل. عقيل كان من أكثر أولاد أبي طالب ذرية، له فقط من الأولاد قرابة 18 ولدا من الذكور غير الإناث، هو عمر 96 سنة، توفي عام 50 للهجرة، يعني قبل الهجرة كان له من العمر 46 سنة، ثم مرت 50 فصار عمره 96 عام. 18 ولدا، سبحان الله، رغم أنه كان وضعه المادي ضعيفا بحيث كان يعان من قبل سائر بني هاشم، لكن عنده شمم وإباء وعنده حسن تربية وعنده نجدة وشهامة وشجاعة، هو وأولاده، وغير على قيمهم وعلى مبادئهم شيء في الواقع ملفت للنظر. وممن كان يعينه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن في الحدود المتعارفة، لأن الإمام إذا يريد يعين أكثر من ذلك كان يؤثره على نفسه بعطائه أكثر من هذا. مرة طلب منا القصة المعروفة الذي البعض يسيء فهمها، طلب منه وقد كان يمر بأزمة ضائقة مالية شديدة، الإمام أعطاه، لأنه ما أعطاه للتالي، أعطاه وأعطاه عطاءه، لكن كان يسأل أنه هل يوجد مجال آخر، وجه شرعي أن تضيف إلى ذلك. الإمام سلام الله عليه وعظه بتلك الموعظة، قال إذا أريد أقترب إلى ما بقي في بيت المال، يعني أقترب إلى هذه الحديدة وأحمله حديدة، من باب يطلع على خطورة المسؤولية، والعقيل رجل رشيد ويفهم موقف الإمام ويقدر ظرف الإمام سلام الله عليه. أما قضية ذهابه إلى معاوية كما يصور البعض واسترفاده طلب من العطاء، لا لا، هذا بهذه الطريقة غير صحيح. نعم، عقيل كان شخصية تبليغية، يعني كيف عبد الله بن عباس، والقياس مع الفارق طبيعي عبد الله بن عباس على مقام العلم، لكن ما يقاس بعمار وسلمان وأبي ذر. عقيل كان من الدعاة إلى خط أهل البيت ومن المتحمسين لأمير المؤمنين، وكان عنده منهج يحاول أن يدخل كل الأجواء حتى المخالفة للإمام حتى يوصل صوت الحق، وحفظ علاقات معينة أو دخل مداخل قد ما كان يتسنى للإمام أن يدخلها، لكن دخلها عقيل ودخلها عبد الله بن عباس، والوضع يتطلب أن تتوزع الأدوار، هذا أمر لا بأس به، وما كان في بأس كان هو يذهب يفد على معاوية كشخصية، غايته معاوية هو ينوح على حر مصيبته كما يقول المثل، يعني هو يريد شيء آخر، يريد يستغل عقيلا، لكن عقيلا كان يفوت عليه الفرصة، وكان يثبت حقانية علي وعدالة علي واستقامة، أصلا كان دعوة حديث عقيل مع معاوية كان دعوة راجحة وناجحة وموفقة جدا في الدفاع عن علي عليه السلام، يعني أكثر من أن يطأ بساط بلاط معاوية ويسمع من عنده من الوزراء والسفراء وغير هؤلاء يوصل صوت علي في ذلك المكان، يعني غيره ما يستطيع أن يدخل هذا المدخل، فاستطاع أن يدخل هذا المدخل. أما التاريخ تدري كتب بيد بني أمية، وما يجي تاريخ الأمويين، يعني مثلا تاريخ أبي الفرج الأصبهاني وغيره، يجي صور عقيلة دخل داعية لعلالة يقول دخل مستجديا مثلا وأمثال ذلك، أو يحاولون يصورون دخول على معاوية أنه دعم معنوي لمعاوية، طبعا الإعلام هو يطبل يصور الأمور بما يحب، لكن لو كان عنده شيء من هذا لكان زجر الإمام علي، وعلي ما يجامل أحدا نهائيا أبدا، كان يوقف عند حده وينبهه، بالعكس كان يجله ويحترمه. أمير المؤمنين سلام الله عليه بالمناسبة عند قرابة 14 و13 من البنات، 10 منهن زوجن من أولاد عقيل، نعم، وعشرة أو 9 من أولاد عقيل استشهدوا يوم العاشر من المحرم، 9 على أقل إحصائية، عبد الله ابن عقيل، عبد الرحمن ابن عقيل، جعفر ابن عقيل، حمزة ابن عقيل، فلان ابن عقيل، والعاشر مسلم سلام الله عليه في الكوفة الذي كان سفير الحسين. آل عقيل ضريبتهم من شهداء واقعة كربلاء إجمالا، لا فقط يوم عاشوراء، قبل عاشوراء كمسلم ويوم عاشوراء كأولاد مسلم وآل عقيل مسلم، لا فقط واحد استشهد، 2 من أولاده استشهد، محمد وعبد الله، محمد بن مسلم بن عقيل شباب، وعبد الله بن مسلم بن عقيل، وآخرون من أولاد عمومتهم، وبعد يوم عاشوراء، قبل مصرع الحسين وبعد مصرع الحسين، كيف؟ بعض أطفال آل عقيل قتلوا حرقا كما نص التاريخ أثناء هجوم القوم على المخيم، قسم ماتوا سحقا بحوافر الخيل، قسم ماتوا عطشا، قسم ذبحوا ذبحا كما في قصة محمد وإبراهيم الذي نفر من المخيم عند الهجوم، هاما في البيداء قبضت عليهم الشرطة وسجدتهم، وبعد ذلك خرج من السجن بقصة معروفة، وهاما على وجهيما على أساس يرجعان إلى المدينة، ظل الطريق حاصل، كانوا أيضا من الشباب يعني في سن الشباب، وصلوا إلى حي من الأحياء مقربة من المسيب قريب كربلاء حيث مرقد أولاد مسلم، التفت هناك لاذى بدار امرأة تبين ابن هذه المرأة عين جاسوس العبيد الله بن زياد، ظفر بهما أخبر بهما ابن زياد في قصة معروفة، النتيجة انتهى الأمر بأنهما ذبحا على نهر العلقبي ذبحا كما يذبح الكبش. أحمد ابن مسلم ابن عقيل قصته الذي بقي سجينا إلى ظهور المختار، ظهر لما نجحت ثورة المختار أطلقوا سراحه وأعاده المختار إلى المدينة معززا مكرما، فوجد أمه ميتة لفراقه لفراق إخوته، هو أخو محمد وإبراهيم، سأل عن أخويه، قيل بأنهما ذبحا في قصة أحمد بن مسلم وقصة أولاد مسلم، والذي ماتوا حرقا وسحقا وعطشا أو قتلوا أثناء الوقع يوم الطف إلى آخره، ما أطيل عليك. أكثر تعداد لشهداء الهاشميين يوم الطف كان من آل عقيل. تدري الذين حضروا من بني هاشم يوم عاشوراء كلهم طالبيون من آل أبي طالب ابن عبد المطلب، أما من آل العباس لم يستشهد أحد، لم يحضر أحد. زين، هؤلاء الطالبيون الذين حضروا، من حضر منهم؟ آل علي ابن أبي طالب وآل جعفر ابن أبي طالب وآل عقيل ابن أبي طالب، ثم آل علي عن سيدهم وسيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء مولانا الحسين سلام الله عليه، أولاد أم البنين. تقريبا أرجح إحصائية للعدد مع الحسين أنهم 10 فقط من صلب علي سلام الله عليه، الأولاد المباشرين 10. بعد علي عند الحسن وعند الحسين، أولاد الحسن أيضا على أقصى أو أكبر إحصائية أنه استشهد 4 من آل الحسن غير القاسم، يعني مقصود القاسم ومن معه 3-4. من آل الحسين سلام الله عليهم أيضا أقصى إحصائية 4، لأنه علي الأكبر سلام الله عليه ينضاف إلى عبد الله الرضيع ابن الرباب، ينضاف إلى الوليد الذي ولد يوم عاشوراء علي الأصغر ابن أم إسحاق التيمية، هذا ذبح أيضا على يد أبيه وهو يقيم عليه سنة المولود سلام الله عليه. وقيل أضيف 4 ابن عاتك القضاعية محمد ابن الحسين، هذا أيضا أضافه بعض المؤرخين، فصير 4، فأربعة للحسن وأربعة للحسين، وأولاد علي سلام الله عليهم أجمعين 10، المجموع كم؟ 18. 4 من آل جعفر، كم يصير المجموع؟ 22. بينما مجموع شهداء آل عقيل وحدهم 23 على الأقل، 23. فلهذا كان الإمام السجاد يثير الموقف، لهذا استأثروا بانتباه الإمام السجاد في كلمته المعروفة، ليش الإمام يقول ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة؟ لكثرة الواعية فيها، لكثرة الأيامة واليتامى في تلك البيوت. فعقيل هذا الإنسان النسمة المباركة أنتجت كل هذا النتاج الطاهر الطيب، ومسلم بن عقيل ابن هذا الجو، حتى تعرف أنت بأي جو بأي بيت، مسلم بن عقيل ابن هذا البيت. ثم شخصية مسلم، هذه المحطة الثانية. على الأرجح أن مسلما ولد في السنة التي ولد فيها الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، هذا هو الراجح، يعني هو أكبر سنا من الحسين سلام الله عليه، ولعل مما يؤشر إلى ذلك كلمة الحسين على بعض الروايات، في رواية موجودة هذه العبارة، في رواية ثانية غير موجودة، فعلى الرواية الثانية يكتب لأهل الكوفة وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي وكبير أهل بيتي، كبير أهل بيتي يعني كبير بني هاشم سنا آنذاك هو من؟ مسلم، حتى تعرف من هو مسلم. مسلم بن عقيل سلام الله عليه كتب الرجال عند جمهور المسلمين يعتبروه تابعيا، لكن التحقيق العلمي أنه صحابي بناء على مبدأ أن الصحابي من أدرك النبي مميزا حتى لو كان صبيا، بس إذا دون 7 ما يعتبر صحابي، إذا دخل فترة التمييز يعني بعد السبعة يعتبروه إيش؟ صحابي. بناء على أن ولد عام 3 والرسول صلى الله عليه وآله قبض عام 11 فيكون مسلم من الصحابة على التحقيق. ومما يؤشر إلى ذلك لعله يؤشر قول النبي صلى الله عليه وآله: وإن ولدك مقتول في نصرة ولدي الحسين. في لفظ وفي لفظ: وإن لك ولدا. وإن ولدك يظهر من هذا التعبير وإن ولدك الظاهر أنه كان ماذا؟ قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله. أما متى ولد؟ أنا أستنبط من خلال التحقيق أنه ولد عام 3، على الأقل عام 3 إن لم يكن قبل هذا. ليش؟ لأن المؤرخين ينصون في فتح منطقة في تركيا اسمها البهنسة، يقول هذه فتحت عام 20 وممن حضر فيها مقاتلا وذكروا رجزه. كان الجندي لما يتقدم في كثير من الأحيان يرتجز شعرا: كان ممن تقدم مسلم بن عقيل ابن أبي طالب. طيب هذا لا أقل يكون عمره 17 عام، انتبه لا للجندي المكلف باصطلاحنا اليوم وما يقل عن 18 سنة. فإذا أريد نقل نفترض أنه ماذا؟ قد ولد عام 3 للهجرة أو في أوائلها، فيكون عام 20 قد دخل أكمل 18 مثلا أو في 17 على أقل تقدير حضر مقاتلا. هذا يدلك على خاصية أخرى في مسلم، أنه شخصية لها سابقة تجربة قتالية جيدة منذ عهد الشباب. عمه أمير المؤمنين سلام الله عليه عينه أيضا لا فقط مقاتلا، عينه ضابطا على بعض قطعات الجيش في صفين، كان لا يحضر جنديا وكان من ضباط الجيش المعتمدين لدى الإمام. فالرجل خبرة عسكرية وخبرة أيضا علمية وجدارة دينية وصدق وإخلاص وخبرة إدارية أيضا، أنه عاش مع عمه أمير المؤمنين سلام الله عليه. تدرون أنه عقيل عليه السلام لكثرة أولاده توزعوا لكثرة أولاده وضائقته المالية من جهة أخرى، توزع كثير من أولاده على إخوانه أو سائر بني هاشم، وكان مسلم بن عقيل في حصة عمه علي سلام الله عليه، فهو تربى في بيت عم علي. هذه النقطة انتبهوا إليها، تربى مع الحسن والحسين. لاحظ عبارات الحسين عنه ما معبر بها التعابير هذه عمن حضر معه بهذا الشكل بهذا الصياغة: بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي وكبير أهل بيتي. وهذه عبارات غاية في الروعة والتجليل لمقام مسلم عليه السلام. ومسلم شهد العهد الإداري لعمه علي، عهد الدولة العلوية الشريفة، وشهد عهد الحسن وعاصر الأحداث، فعركته التجارب، رجل ممارس وخاصة عند خبرة جيدة سياسية في وضع الكوفة وتعقيداتها وتياراتها. بالمناسبة لابد أن نمر بالكوفة، لأن مسلم عليه السلام واقعته حدثت في الكوفة، وهذا موضوع لعلي بحث مرارا في عدة محاضرات متسلسلة 6 7 8، لأنه موضوع جدير بالتحقيق، لأن الناس ماخذ نظرة عن الكوفة نظرة محدودة. أول قسم يتصور أن الكوفة هي عبارة عن منطقة ذات جنسية واحدة، والحال أن الكوفة ذات جنسيات متعددة، سواء في الانتماء، انتماء الدم، في انتماء الدين، في انتماء البلدان، في انتماء المذاهب، في الانتماء الحزبي. منطقة كانت متنوعة فسيفساء كما يعبرون الجدد بشكل غريب، لأن هي منطقة مصرت بعد الفتح، يعني ما كانت هي عبارة عن حاضرة مدنية، إنما كانت عبارة عن منطقة زراعية ومصرت. طبعا مجد الكوفة قديم، لكن الحلول فيها كمدينة كمصر كمدينة إنما هذا حدث بعد الفتح الإسلامي. بعد الفتح الإسلامي تقاطرت عليها القبائل، أغلبها يعني إذا من العراق 10% 90% من خارج العراق، نعم، مثلا من قبائل اليمن، من قبائل قريش، من الموالي بعد الحروب، هؤلاء الذين جيء بهم من غير القبائل العربية عبر عنهم بماذا؟ بالموالي أو مضر الحمراء. هؤلاء السلطة الأموية ماذا فعلت؟ جندت، لأن هؤلاء أغلبهم محتاجون، فجندتهم كجيش مجند جاهز عند الحاجة عند الضرورة، كيف يعبر عنهم اليوم بقوات التدخل السريع، كانت إذا صارت حرب هذا جيش مجند قائم. ولهذا أول ما دفع ابن زياد إلى كربلاء دفع هذه المجموعات الجاهزة، ثم بدأ يبعث القطعات البعض تلو الآخر. يوم كربلاء شرك الكل، قبائل عربية غير عربية الكل شرك، ولكن شيء واحد حاول يزور بعض الكتاب، الشيء الواحد يحمل المسؤولية أتباع أهل البيت عليهم السلام، وبعبارة صلفة غير علمية يقول أن شيعته قتلوه ثم بكوا عليه، وهذه كذبة مفضوحة. المرحوم السيد الأمين أعلى الله مقامه، سيد محسن الأمين صاحب الأعيان، بذل جهد جبار هذا الرجل ورد على الكاتب المصري علي جلال، لأن كتب كتابه أثار هذه القضية وهي مطروحة سابقا لتشويه سمعة أتباع أهل البيت أن هؤلاء غدر مكر ما لهم ذمة ما لهم ضمير ما عندهم دين، أرادوا يكرسون هالنقطة، المقصود تشويه سمعة خطأ أهل البيت، هذا هو المقصود. هو لا شك الكوفة فيها الغدر المكر الفجر، وفيها ماذا؟ الموالون لأهل البيت. الكلام من الذي قتل الحسين؟ هل حضر واحد من شيعة أهل البيت مقاتلا للحسين يوم عاشوراء؟ أبدا. سيد محسن الأمين يقول أنا ما معناه تحدى علي جلال أن يأتي باسم واحد من الشيعة حضر يحارب الحسين. نعم أهل الكوفة قتلوه مسلم، لكن تقول أن الذين حضر شيعة؟ أبدا، الكوفة أكثريتها لم تكن من الشيعة تاريخيا هكذا، وعلي هذا عشرات الشواهد، منها قول الإمام الحسين يا شيعة آل أبي سفيان، منها أن الإمام علي سلام الله عليه كان يأمر فيعصى، لأن ما يعاملوا إمام مفترض طاعة، يعاملوه كما يعاملون الحكام قبله، والخليفة العادي الذي لم يأتي عليه نص يطاع ويعصى، فما كان أغلبهم يؤمنون بأن عليا منصوص عليه مفترض الطاعة. ولهذا كلمة الإمام الباقر عليه السلام لأبي خالد الكابولي قال إن جدي عليا قاتل عندكم بصفين، ولكن ما كان معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال حق معرفته إيش؟ قال أنه إمام مفترض الطاعة من الله. هذا ما كان واضحا عند الكل، هالنوع من الثقافة. قد واحد يقول لي ليش الرسول ما أعلن بالغدير؟ نعم، لكن هو صار بعد الغدير، وماذا حدث بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، وأي دور لعبه الإعلام في حجب كثير من الحقائق، وفي رفع من أحب ووضع من لا يحب، هذا يخفى عليك؟ التاريخ يعني لعبه به. ولهذا الجيل الجديد، إمام علي ما حكم جيل عصر النبوة، جيل عصر النبوة استلبت المدرسة الأخرى، الخط الآخر استلمه وربى على ما يريد، وصل الحكم للإمام علي، الناس بتغير، وهؤلاء المواليد الجدد يعني اللي انولدوا بعد مثلا رحيل النبي ب30 سنة، هذا ما يدري علي ايش كان تاريخه، عمرو بن العاص ايش كان تاريخه، فلان ايش كان تاريخه، هذا الجيل الجديد الشباب ما يدري، والإعلام يعتم فظلم أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيقول له إن جدي عليا قاتل معكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. بعد من الشواهد، هذا التاريخ أمامنا، كان جمهور كبير يصلي في مسجد الكوفة لأنه من أجمل اللفتات عند الإمام علي. التفتوا، ترى الكوفة ما كان بها مساجد طائفية أبدا، هذا تاريخ الكوفة أمامنا، هاي ترى متأخرة صارت، هذا مسجد الألف وهذا مسجد الباء وهذا السين وهذا أبدا، مسجد الكوفة كان مسجدا لجميع المسلمين للكل، والإمام علي ما كان يحرج على واحد يجعله في موقف، لا لا لا، صلي جماعة صلى جماعة ما صلى جماعة ما كان يقهر على شيء. فكان قسم يصلون تراويح مع كمال الاحترام باعتبار أن عددا من جمهور المسلمين يصلون النوافل الرمضانية ماذا؟ جماعة. أما فقه أهل البيت عندهم أن المستحبات لا تصلى جماعة إلا ما استثني كصلاة العيد في زمن الغيبة، هي مستحبة ولكن يستحب فيها ماذا؟ الجماعة. القاعدة العامة أن لا تصلى غير الفرائض، لا تصلى ماذا؟ جماعة. فالإمام كحاكم أصدر نهيا قال صلوها كما صلاها رسول الله، وبالفعل هذا حتى ابن حجر العسقلاني يعترف به، يقول الرسول كان يطلع المسلمون كانوا أوزاعا، يعني هنا مجموعة صلي هنا مجموعة، ما كانوا يصطفون جماعة في صلاة نوافل رمضان، إلى أن جاء عهد بن العهود وقال إنها ماذا؟ بدعة حسنة، ومشى الموضوع. الإمام علي أراد أن يغير، قال أنا أرجعكم إلى سنة محمد صلى الله عليه وآله. يقول فتنادى جماعة من جنبات المسجد، من عسكره، العبارة من عسكره، من العسكر كانوا حاضرين، صاحوا سنة فلانة. الإمام قال خلاص خلاص على رجلكم، خليكم شو تحبون شو، ما كان يقهر أحد. مسجد علي كان للفريقين، ما كان في الكوفة هناك مسجدان، هذا مسجد لألف وهذا مسجد لباء، هذه بعدين صارت المسألة. لاحظ جمال علي بن أبي طالب، والله إلى الآن ما فهم التاريخ علي كما هو. والله علي على كثرة أعدائه، تدري سجين سياسي واحد ما عنده؟ ما منتبه لهالظاهرة؟ سجين واحد، والله لو يقعد كتاب القانون وكتاب حقوق الإنسان وكتاب الدراسات السياسية ويحللون هذه، والله لا يستخرجون الكنوز، لا يستخرجون العجائب. وإحنا بعض منابرنا، تصور لك علي قاعد على منبر الكوفة على ساعة مد رجله، قالوا له صار يا أمير المؤمنين؟ قال الآن قلبت معاوية من على ظهر المنبر، ده يخطب بدمشق واللي ما يصدق هل يروح يسأل، على أساس معجزة يعني. ليش هو علي عايز هالمعاجز؟ هو علي هو معجزة، روحي له الفداء. يعني قل ما بيدك، ما عندك بضاعة ثانية تحكيها للناس إلا تبحث على آخر. أمس تكلمنا قلنا خليك تظهر بالمظهر اللائق، حتى لما أختار المعجزة، ترى هذا حسن الاختيار والذوق، هذا هبة من الله. قد إنسان عنده علم لكن ذوق ما عنده، شايف؟ اختار من هذه الروايات، أنت تقدر تبين نظريات علي، قيم علي، مبادئ علي، أحكام علي، أخلاق علي، ما شاء الله علي اعتراض ضخم. إسا لو تذكر ذاك وتذكر هذا أهون، أما منبر فقط ما بي إلا هالمسائل والأحلام، فلان حلم وشاف سلام الله عليه أو عليها، ما عنده شيء، ما سالفتكم، ما عنده سالفة، ما عنده سالفة. ترى سالفة كلمة فصيحة، يعني القصة التي سلفت. ليش آخر طالع دقق، إذا لست بأهل دراسة أدرس، ما يصير هالشكل، يعني سواد على بياض، وهالناس هؤلاء أمانة في أعناقنا، بس تدري المسؤولية تقع بعاتق فريقين بصراحة. الفريق الأول النخب الثقافية لازم هي تتولى مشروع ثقافي تحث الناس، والثاني رؤوس الأموال رؤوس الأموال أحيانا ما تتحرك بشكل واعي مع الأسف. الشهوة اللي يسوي قابل للموت، طيب يا أخي مفاتيح الجنان تخمى عندنا منه، تخمى كتاب مفاتيح الجنان ما شاء الله البيوت مليانة، فد مليون ونزل وذاك مليون ونزل. يا أخي تعال أنت تدارك المنبر راح يضيع، تعال خلنا نأسس فرد مركز، مركز يقوم عليه كفاءات علمية على مستوى عالي، حوزوية أكاديمية تعرف لغة العصر، تجتذب الشباب، ننقذ الساحة من هال يعني أحيانا ما أدري شو أعبر عنه في الحقيقة، بعض ألوان الإسفاف. هذا مشروع كبير، أكبر رحمة لوالديك إذا تخدم هكذا، تخدم اخدم بأن تدبس مشروع، مشروع لتزويج العزاب، هذا مشروع مهم، هذا أفضل من 50 كتاب أنت الطبعة، تكثير كتب، تكثير مساجد على عيني على رأسي، بس أنت عندك يعني بعض الشباب يزني لأن ما عندما يتزوج به. أنت لو يبعث محمد صلى الله عليه وآله حيا يقول له يا رسول الله أبني مسجد أو أزوج هذا الأعزب وهذه العزباء حتى لا يزنوا، شي جاوبك الرسول؟ يقول لك مسجد عندكم الحمد لله، بس تعال هذا عفف لي، تعال المنبر انقذ لي، ما عندنا أولويات، تايه المسألة. أنا فقط كلمة هذه حتى أحمل السامعين المسؤولية. الشاهد أعود إلى المطلب، فعلي سلام الله عليه أبو المعجزات وأبو الكرامات بلا شك ولا إشكال، لكن خل أحسن الاختيار وأحسن ما يعرض على الناس. علي عليه السلام إذن في الكوفة في مسجد الكوفة، أعود إلى صراط البحث، يقول لهم دعوا القضية الفلانية، قالوا وسنة، هذا شيء يدل على أن أكثرية الكوفة من 12 أبدا، ولكن شئت أم أبيت، الكوفة فيها غدر مكر فجر وفيها من نصر الحسين، وكما سبق أن أشرت أن معظم أنصار الحسين يعني قرابة 90% كوفيون، كم واحد من أهل البصرة، أما من مكة والمدينة لم يلتحق، ما سجل التاريخ غير هو بني هاشم، بنو هاشم ومواليهم من حضر معهم، وإلا من قبائل مكة والحسين بقى بمكة 4 أشهر و5 أيام، سامن المدينة طلع مستعجل، عجل عليه سلام الله عليه. طيب بقى 4 أشهر و5 أيام، لا فقط العتب على مكة والمدينة، لا خير موسم الحج حضر، وحضر الحجيج من كل فج عميق، وسمع خطابات الحسين، ما واحد قال أتأخر أبقى أشوف شو يصير بهذا الإمام العظيم، وقعت براس أهل الكوفة الأنصار يعني أقصد. فهو هذا للأسف يعني الجانب الإيجابي في الكوفة يعتم عليه، وهذه ترى قضية مغرضة من القديم، لازم الجانب الإيجابي شرحة. تدري صار أيام مسلم بن عقيل حملات الاعتقالات والإعدامات، يعني بعضهم واقعا مظلوم ما يذكرون على المنبر، بالعشرات أعدموا، اعتقالات عشرات الآلاف، اعتقلوا كميل ابن زياد اعتقل أيام قضية مسلم، اعتقل لما ورد عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة، لأن الوالي كان النعمان ابن بشير، استضعفت السلطان، هذا ضعيف ما يدبر الوضع، فاستبدلوه بعبيد الله ابن زياد ابن مرجانة. ابن مرجانة أول ما وصل استخدم أسلوب العنف والقهر والقمع والاعتقال والإعدام والتمويل أيضا، الإغراء بالأموال، فاعتقل كميل ابن زياد اللي بعدين ذبحه الحجاج رضوان الله على كميل، هذا صاحب الدعاء الذي أملاه عليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحارث الهمدان، وما أدراك من الحارث، يا حار همدان من يمت يرني، هذا اعتقل، حب العرني اعتقل، الأصبغ بن نباتة اعتقل، المختار اعتقل، بالعشرات الآلاف. أما الإعدامات من المظلومين الذي استشهدوا لكن ما ينذكر لهم اسم، على الأقل ميثم ينذكر، ما ميثم أيضا أحداث مسلم استشهد، ميثم التمار نعم بعد استشهاد مسلم بأيام استشهد، اللي قطعوا يديه ورجليه وسلوا لسانه قصة المعروفة. وبعد رشيد الهجري أيضا نفس الأيام، ليعبر عنا الإمام علي رشيد المنايا والبلايا، هذا من الذين أطلعهم الإمام على بعض المعلومات الخاصة، رشيد البلايا والمنايا، هذا استشهد ذيك الأيام. بس غير هؤلاء، رشيد ينذكر بعد، ميثم ينذكر، أما عمارة ابن صلخب الأزدي رضوان الله عليه استشهد ذيك الأيام، العباس بن جعد الجدل، عبد الأعلى، عبيد الله بن عمرو الكندي، عبيد الله بن فلان الكناني، وأضراب هؤلاء استشهدوا في تلك الأيام. ضاق الوقت، أراني مضطرا أن أعرج على الختام، وكان بودي أن أفيض أكثر من هذا. الكوفة منطقة حضارية معقدة جدا، ولهذا الحسين اهتم بأن يرسل إليها سفيرا غاية في الكفاءة الإدارية والعسكرية والعلمية والدينية والوجاهة الاجتماعية، فاختار مسلم بن عقيل عليه السلام وأتحفه بهذه العبارات: بعثت إليكم أخي وابن عمي أخي وابن عمي وثقتي وكبير أهل بيتي. ثم لم أقرأ عليكم خطابه لمسلم، قال: يا مسلم، يا ابن العم، إني موجهك إلى أهل الكوفة، إني موجهك إلى أهل الكوفة، ولعل الله وسيقضي الله تعالى في أمرك ما يحب ويرضى، وإني لأرجو، لحظة، عبارات دقيقة، وإني لأرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامضي بعون الله وعينه أو على بركة الله وعونه. هذه الكلمة أتحفه بها، وخرج مسلم في منتصف شهر رمضان، أقبل منتصف شهر رمضان يعني عام 60 عاشوراء، مطلع 61، وصل يوم 5 شوال إلى الكوفة، وبدأ رأس النشاط، واجتمع عليه الناس لبيعة الحسين سلام الله عليه. سجل ديوانه خلال أيام قلائل 18,000 مبايع، ثم ازداد العدد، ولكن سمع يزيد فاستبدل الوالي كما قلت، وجاء ابن مرجان، غير مسلم عليه السلام مقر إقامته من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة، وجرت واقعة في دار هاني ضاق المقام عن ذكرها، نتيجة لما فهمت السلطة أن مسلما في دار هاني استدعت هاني ابن عروة، وهاني إذا ركب في 30,000 من قبائل اليمن وحلفائهم، هكذا في 30,000 دارع إذا ركب، زعيم، أكبر زعيم قبيلة في الكوفة هاني، وكان من الموالين الصميميين للإمام عليه السلام الله عليه. فهم ابن زياد أن مسلم في دار هاني، فأرسل عليه وعاتبه وأنبه وطلب أن يسلمه، فأبى، فاستعرض وجهه بالسيف حتى تناثر لحم خده على جناجر صدره، ثم أودعه السجن. سمع مسلم طلع من دار هاني، طلع من دار هاني، أين يذهب؟ مقرا كشف، جن ساعة الصفر اللي كانت مقررة بينه وبين كثير من جنوده الخواص، اللي قرابة يعني 300 نفر أو ما شاكل ذلك، ساعة الصفر تخلفت، يعني مثلا بدل ما يكون يوم الخميس صار يوم السبت، لازم يتحرك، ما عنده خيار آخر، صار أمام أمر واقع، لازم يتحرك. هذه من العوامل التي أدت إلى خذلان مسلم، وإلا لو طالع بساعة الصفر ممكن كان تنقلب الموازين، المعادلة تنقلب. السلطة نفس الشيء سوته مع الحسين سلام الله عليه. عبارة يزيد قال عجل عليه ابن زياد حاولوا حتى ليلة عاشوراء أرادوا قتال الحسين حتى لا يلتحق به المدد، نفس السياسة استخدمها ابن زياد، فعجل على مسلم، مسلم شاف نفسه أمام أمر واقع فنهض بمن حضر، والحضر فيهم أشكال بعد وألوان من الناس، أقبل متلددا في شوارع الكوفة وسككها. أين يذهب؟ إلى أن أقبل سلام الله عليه إلى ماذا أقبل؟ إلى مسجد الكوفة بمن معه. قيل أنه أمر ابن زياد واحد يصعد ويهدد الناس، قسم يتوعدهم قسم يعدهم بالأموال حتى تفرق عنه الكثير. يقول حتى كانت المرأة تأتي لزوجها لابنها تقول ما لنا والدخول بين السلاطين، ارجع خليهم بحالهم. وهكذا حتى تفرقوا ودخل المسجد وقد حضر وقت صلاة المغرب ومعه 30، فرغ من الصلاة خلفه 3، ما إن قام وصل إلى باب كندة من أبواب المسجد عاين يمينا شمالا لا يرى أحدا يدله على الطريق. صار انقلاب بهذه السرعة، فمضى لا يدري بالضبط إلى أين، لا مكان خفي حتى لا يبقى مرصود ولا معه ناصر حتى يقاتل، ماذا يصنع؟ انتهى به المسير إلى طريق مسدود غير نافذ ينتهي ببيت امرأة صالحة. لاحظ حسن توفيق هذه المرأة، ليست عالما من العلماء ولا وليا من أولياء الله، لكن لحقت بركب الأولياء بهذا الموقف الشريف مع مسلم عليه السلام. امرأة صالحة اسمها طوعة وقف عند باب دارها وقد أظلم الليل، القضية بعد المغرب كما قلت، نظرت إليه، كانت المرأة تنتظر رجوع ولدها إلى البيت، ما تدري ابنها من عيون ابن زياد، ما عندها خبر بذلك. رأت مسلما رقت له قالت له يا عبد الله إني لا أحل لك الوقوف على باب داري، ايش عندك واقف انت رجل اجنبي وانا مرأة؟ طبعا هذه كلمة عز الشريف صاحب المقام، تعز في نفسه مثل هذه الكلمة ان الدهر رمى به الى هذا المستوى. امرأة خاطب بها الكلام فاجابها مولانا بانكسار قال هل لك شرب من الماء؟ انا اورا عطشان. قالت نعم ونعمة عين. دخلت الدار اتته بشيء من الماء قدمته له شرب، أرجعت القدح، رجعت الباب بعد هذا لا زال واقفا، فكررت نفس الكلام أنه أنت بالبداية قلت أنك عطشان الآن شربت الماء، إيش عندك بعد؟ قالت شربت الماء لا توقف على الباب، رحم الله الشاعر، قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك بجياب ديار لجنة. الله يجرح يجرح هذا. قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجنة، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهى. خبرني خبر جاوبها وعينه مستديره لا اهل عندي ولا عشي. اتذكر اتذكر مطلع المجلس الرسول شي عبر يقول فتدمع عليه عيون مؤمنين مرحومه عبرتك ظلامه. جاوبها وعينه مستديره لا اهل عندي ولا عشي منع أنا مسلم الفاقد نصير، ومثل حيرتي ما جرت حيرة. من أنت؟ قال هل لك أن تكرميني هذه الليلة أن تضيفين سواد هذه الليلة؟ ثم أذهب بلا حيث يقضي الله ما هو قاض. قالت أولا عرف نفسك من أنت. قال أتعرفين علي ابن أبي طالب أهل الكوفة ذكرون علي أو نسيتوا؟ قالت إي والله ذاك سيدي ومولاي. تبين موالية هذه المرأة، ذاك سيدي ومولاي أبو الحسن والحسين، وانت شي يصير لك ما علي؟ قال ذاك عمي علي ابن أبي طالب. ومن أنت؟ قال أنا مسلم. قالت أنت سفير الحسين؟ أسمع أنه جاي سفير من الحسين لأهل الكوفة. قال نعم نعم أنا الغريب مسلم ابن عقيل، أنا الوحيد مسلم ابن عقيل. فتحت له الباب، أفردت له غرفة خاصة استقر فيها، قدمت له طعام العشاء. أبا، قال أمت الله فقط ائتيني بسجادة الصلاة وماء الوضوء. توضأ، تقول وقام يحيي الليل بالعبادة، ما هجعت عيناه إلا لما ما ما أن انتصف الليل وإذا بولدها. هذا الرجل الخبيث أقبل، رأى أمه تكثر الدخول إلى تلك الحجرة تتفقد مولانا مسلما. سألها قالت اعطني العهد واليمين والميثاق ألا تخبر، فأعطاها العهد والميثاق ألا يخبر. قالت له بني هذا رجل غريب استجار بنا، وهذا رجل له صلة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإذا أنت ما تعتقد بعلي آخر هذه من القيم الإنسانية إجارة الجار، هذا رجل استجار بنا فعلينا إجارته. فأسرها في نفسه، لم يقل شيئا، سكت، ولكن سكت على خبث ما إن طلع عمود الفجر حتى ركض إلى قصر الإمارة وهو يصيح يا ابن زياد إن بغيتك في دارنا، هذا اللي تريد تبين في بيتنا. فجهز الخيل والرجال وأقبل الجيش يركض إلى دار طوع. سمع الطوع وقع حوافر الخيل، حست أن المحذور وقع وأن ابنها أخبر ابن مرجان ونكث العهد والميثاق. أقبلت إلى مولانا مسلم صايحت انهار يا مسلم انهار انهار لفاك الجيش يا حي يا حيد، يردون يعلونك يا صنديد، اريدك شجاعة عمك تعيد وتخلي جثتها ترسل بيد يقلها يا طاعة تشجعيني وبعمي حذر تذكري. والنعم والنعم مولاي كلكم أسود بواسل، ها جاوبها يا طاعة شجعيني وبعم حدر تذكريني بعزم الله رد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. تناول سيفه وتقدم نحو القوم وقد كسروا الباب واقتحموا صحن الدار، فشد عليهم وهو يقول هو الموت فاصنع ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع. فرقهم يمينا شمالا حتى أخرجهم من صحن الدار إلى السكة وهو يركض وراءهم وطوعة تنظر إليه. صاحت يا مسلم يا عظام هيك اجلتي بي شبيد وانا حرمة وغريبة بقدر احم لو يتركونك جنت فيت قلبي وداويك شان اسلمت منك يدهم سلم على قالها يا طاع اليوم ما ظلت سلام وصيت له في هذا البلد دخلت يتامى. إذا أجوا سبايا الحسين بلغيهم وبلغ بنت حميدة بما عانى أبوها. وصيت له في هذا البلد دخلت يتامى قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون. عجزوا عن مواجهة مولانا مسلم وطلبوا المدد من ابن زياد. أرسل إليهم مددا وهو يقول أرسلتكم إلى ورجل واحد فصنع بكم ذلك. كتب إليه أو أرسل إليه محمد بن الأشعث وكان قائد الحملة قال أتظن أنك أرسلتنا إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة وإنما أرسلتنا إلى سيف من أسياف محمد وصارم من صوارم علي بن أبي طالب. وهكذا قتل منهم مقتلة عظيمة حتى اشتد به الضعف واشتد به العطش فاتكى إلى حائط قليلا يستريح وإذا برجل يأتي غيلة ويطعن مولانا في ظهره. رحم الله من نادى ومسلما أيوا سيدا. وكانوا قد أعدوا له حفيرة وغطوها بالدغل والتراب ثم انفزموا بين يديه فأقبل خلفهم حتى وقع في تلك الحفيرة. نزلوا إليه استخرجوه أوثقوا كتافا أخذوا منه سيفه ولامة حربه فجعل يبكي. قالوا له إن مثلك لا يبكي لماذا؟ قال والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي ولكن أبكي لحسين واضح. هذا أنا والشكل سويت بيدا ماذا ستصنعون بأبي حمد الله؟ يا بوين الذي يصل بها الحين يركب بسرعة ويخبر حسين مسلم وحيد وما لهم عين ودارت عليه القام صابين. يا ويلي عظم الله لك أجل أجر أبا عبد الله. يا ويلي كتفه ظل يدير بالعين وبعد عظم الله أجورنا وأجوركم كتفه ظل يدير بالعين وحزه ورقبته يا مسلمي. رحم الله من نادى وسيداه أيوة من مسلمة على من معزل الحسين أيوة حسينا. قيل أنهم بعد ذلك أخرجوا هانيا من السجن وذبحوا وربطوا الجثتين ببعضهما بالحبال وجروهما في شوارع الكوفة وسككها. كان مولانا الحسين قد وصل إلى منطقة الزروت رأى أعرابيين سألهما ما خبر الكوفة؟ قالا مولانا نجمل أم نفصل؟ قال أجملا. قالا والله ما خرجنا إلا والحبال في يد مسلم في أيدي وأرجل مسلم وهان بن عروة. فصاح الحسين أيوة أخا أيوة مسلمة أيوة ابن عمه إنا لله وإنا إليه راجعون. أقبل إلى الخيمة وقال أخي زينب علي بحميدة يتيمة مسلم. أقبلت حميدة إلى أبي عبد الله مد الإمام بيده الشريف على رأس حميدة. أحست الطفلة باليتم شالت رأسها للحسين قالت عماه وقتل أبي؟ قال من أعلمك؟ قال هي تمسح على رأسك بشفة تمسح على رأسي بجفك عندك خبر محزون عرفك شتل والدي وشتلي كلبك. لاحظ لاحظ وفاء هؤلاء الأطفال للحسين. يا عمي يا عمي يا عمي اليتم يا حسين خلفك طالما انت حي احنا مو يتامى. يا عم اليتيم يا حسين خلفه لم يبكها عدم الوثوق بعمها كلا ولا هم المبرح فيها لكنها تخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اقض اللهم حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله. تقبل منا والمؤسسين والسامعين وابلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.